ولكن لو جمعت أفرادها لزادت على 3000 دليل، ومع ذلك انكر أهل البدع. كونها صريحة وكثيرة أنكر أهل البدع علو الله على خلقه، وقالوا إن الله ليس فوق المخلوقات، وسلكوا أحد المسلكين. المسلك الأول الذين أنكروا علو الله على خلقه سلكوا أحد المسلكين. المسلك الأول قالوا إن الله مختلف من المخلوقات، إن الله مع المخلوقات، وضربوا النصوص بعضها ببعض، وقالوا إن أدلة المعية تبطل التوحيد وتناقضها، وهو معكم أينما كنتم، لا تحزن إن الله معنا، إن الله مع الصابرين. قالوا هذه النصوص نصوص المعية تناقض الفوقية وتبطلها، فقالوا بالاختلاط، وقالوا إن الله مختلف بالمخلوقات، دعوا عما يقولون، حتى قالوا إن الله في كل مكان نعوذ بالله، ولم ينزهوا عن أماكن القدرة، قال الله عما يقولون، قالوا إنه في أدوار السباع، في بطون السباع، وفي أدوار الطيور، وفي كل مكان، قال الله عما يقول علو كبير. والطائفة الثانية الذين أنكروا نصوص العلو والاستواء قالوا بالنفي النقيضين عن الله، قالوا بالنفي المحض، قالوا إن الله لا يكون مع المخلوقات، لا فوق المخلوقات ولا مع المخلوقات، أين يكون؟ قالوا يكون لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا منفصل عنه، إيش يكون؟ أين يكون؟ يكون عدم أشد من الغيب، يكون ممتنع مستحيل، والمستحيل والمستحيل أشد من هذا. فهؤلاء أهل البدع والله سبحانه العافية، طائفتان، طائفة أنكرت، طائفة قالوا بالاختلاط، وطائفة قالوا بالنفي النقيضين. فدل المؤلف رحمه الله على إثبات الاستواء من الكتاب العزيز سبع مواضع، واستدل من السنة بنصوص، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين، وهو حديث قدسي أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، يقول الله عز وجل، يقول أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو عنده فوق العرش. قالوا إن رحمتي سبقت غضبي، هذا من كلام الله لفظا ومعنى، وحديث قدسي، لأن حديث قدسي منسوب إلى قدسية الله، منسوب إلى الله، فهو من كلام الله لفظا ومعنى، مثل القرآن من كلام الله لفظا ومعنى، إلا أن القرآن له أحكام تختلف، كلام الله يتفاضل، بعضه أفضل من بعض، لهذا قل هو الله واحد كاد يدخل في القرآن، فالقرآن له أحكام، منها أنه لا يمس إلا متوضئ، ومنها أنه يتعبد بتلاوته، ومنها أنه معجز بألفاظه، والقرآن الحديث القدسي ليس من كلامه، وإن كان من كلام الله. أما حديث غير القدسي فهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظا، ومن الله معنى، من النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومن الله معنى، قال تعالى عن نبيه الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو عنده فوق العرش. والشاهد قوله فهو عنده فوق العرش إثبات الفوقية، هو عنده فوق العرش، في الله فوق العرش، فوق العرش عنده، أو الكتاب عنده، وعندها في أي مكان فوق العرش، فهو عنده فوق العرش. هذا الطريق في إثبات الفوقية. والحديث رواه الشيخان غيرهما، رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وغيرهما، فالحديث فهو عنده فوق العرش، فوق يعني الشاهد من الحديث وجه الدلالة عن إثبات العزية، فهو عنده وأنه فوق العرش، إذن هو ها هذا الكتاب عنده في أي مكان فوق العرش، فدل الله جل على إحقاه فوق العرش وفي صفة التوفيق. والحديث يدل على صفات الأخرى أيضا، يدل على صفة الرحمة إن رحمتي، صفة الغضب، صفة الكتابة إن الله كتب الكتاب قبل أن يخلق الخلق، وصفة يدل الحديث على أربع صفات: صفة الكتابة، صفة الرحمة، صفة الغضب، صفة التوفيق. يقول فهو عنده فوق العرش. النصوص الكثيرة دلت على أن العرش وسط المخلوقات، وهذا كتاب فوق العرش، كيف الجمع بينهما؟ العرش سقف المخلوقات، حديث كثيرة تدل على أن العرش نصوص كثيرة هو فوق سقف المخلوقات وليس فوقه شيء، والله فوق العرش. وهذا الحديث فيه أن الله فوق العرش، فكيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن هذا مستحيل، هذا خاص على العرش، هذا مستثنى خاص مستثنى، هذا الكتاب مستثنى فهو فوق العرش، والخاص عند أهل العلم يقضي على العرش، الخاص يقضي على العرش، النصوص عامة في أن العرش فوق المخلوقات وهذا خاص استثنى هذا الكتاب. نعم. قال رحمه الله، هناك فرق أيضا بين الاستواء أيضا والعلو، فرق آخر هو أن العرش الاستواء من الصفات الفعلية والعلو من الصفات الذاتية، فيكون فرق بين الاستواء وصفة الاستواء وصفة العلو الذاتية المجهين. الوجه الأول أن صفة العرش من الصفات الفعلية، فعل يفعله سبحانه، وكان بعد خلق السماوات والأرض. متى كان الاستواء؟ بعد خلق السماوات. قل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله تعالى خلق الأرض أولا ثم خلق السماء ثم دحى الأرض ثم استوى على العرش، لكن إذا كان الاستواء بعد خلق السماوات والأرض، إذن والصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة والاختيار، تتعلق بالمشيئة والاختيار مثل الغضب ومثل الرضا والاستواء والنزول، يتعلق بالمشيئة والاختيار، متى شاء نزل ومتى شاء غضب يغضب إذا شاء، وكذلك الاستواء، فكان في كل في وقت مستويا وفي وقت مستويا، في وقت قبل خلق السماوات والأرض يملك مستويا ثم استوى على العرش. أما العلو من الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها الباري سبحانه وتعالى، فلا يقال أنه في وقت عاليا وفي وقت ليس عاليا، لا، في جميع الأوقات عاليا، في جميع الأوقات عاليا آخر، ومنها العرش. الله تعالى فوق المخلوقات كلها وفي العرش. إذا ما معنى الاستواء على العرش؟ الاستواء على صفة أخرى فعل يفعله، علو خاص على العرش. الله أعلم بكيفية. أما العلو فهو عام مطلق لا يخص عن الباري، عالم على جميع المخلوقات ومن العرش. أما الاستواء فهو علو خاص على العرش. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أن العلو دل عليه العقل والنقل والفطرة، وأما الاستواء دل عليه النقل فقط، دلت عليه النصوص، ولولا أن الله أخبرنا بالاستواء لما علم بذلك. أما العلو دل عليه العقل والفطرة، فطر الله الخلائق على أن الله في العلو، حتى البهائم والعجماوات ترفع رأسها إلى السماء. فيكون الفرق بين الاستواء والعلو من هذه الجهتين. نعم. قال رحمه الله، وروى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سبع سماوات وما بينها، ثم قال: وفوق ذلك بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ما بين أضلافهن وركبهن ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ظهورهن العرش، ما بين أعلاه وأسفله ما بين السماء إلى السماء، والله تعالى فوق ذلك. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة القزويني. هذا الحديث هو الدليل الثاني من الأدلة من السنة استدل بها المؤلف رحمه الله على العلو، على علو الله على الأرض وعلى جميع المخلوقات. هو حديث العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه النبي ذكر سبع سماوات وبين كل سماء والسماء مسيرة 500 عام، ثم فوق السماء السماء بحر وبين أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى السماء، يعني مسيرة 500 عام. ثم فوق ذلك السماء أو عاد ملائكة على خلق الأوعاد، صفتهم على خلق الأوعاد يحملون العرش. فوق ذلك ثمانية أوعاد ما بين أظلافهن وركبهن ما بين السماء إلى السماء، يعني بين أظلافهن وركبهن كما بين السماء والأرض. ثم فوق ظهورهن العرش، العرش ما بين أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى السماء، يعني مسيرة 500 عام. تكون المسافة كلها من السماء من الأرض إلى السماء الدنيا 500 عام، وبين كل سماء إلى السماء 500 عام. وجاء في الحديث الأخر كشف كل السماء على غير كل سماء مسيرة 500 عام. وفوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين السماء 500 عام. ثم الثمانية أبعاد بين ركبهن وأظلافهن 500 عام. ثم العرش ما بين أعلاه وأسفله 500 عام. يقول جميع ما يقال ها ما يقال إذا قل 500 عام تجمع ما يقال ما بين 50,000 تقريبا، كما جاء في بعضها أنه ما بين العرش إلى الفرش، يعني مسيرة 50,000. يعني إذا ضربت 500 عام، نعم، لا أكثر يا 50,000 أو قريب كذا. أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية، وإن هذه المثابة يعني بعد أن تزول السماوات يوم القيامة، وقال تكلم على قول تعالى القدر وأمر من السماء إلى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ما تعودون 50,000 سنة في سورة الشعر السائر على الواقع 50,000 سنة، وفي سورة السجدة يذكر الأمر من السماء في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. والجمع بين الآيتين وأن هذا في الدنيا وهذا في يوم القيامة، فهذا الحديث فيه بيان هذه المسافات. والشاهد من الحديث قوله والله تعالى فوق ذلك، أن العرش هو سقف المخلوقات فوق ظهور الأوعاد العرش، والله فوق ذلك، ففيه إثبات العلو. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه كما ذكر المؤلف رحمه الله. والحديث في سنده ضعيف، في ضعف في سنده سماك على عبد الله بن عميرة، وفيه ضعف، ولكن بحجم له شواهد. ولهذا حسن العلماء، حسن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم، وذكره الإمام المصطفى المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في آخر باب كتاب التوحيد حجم عبد الله بن المطلب. وهم يرون أن الحديث حسن بشواهد، الحديث وإن كان سند ضعيف لكن له شواهد تقوى بها. فلهذا احتج به الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ الإمام مسلم وغيره والمؤلف هنا، وكذلك في كتب كتب السنة كلهم يستدلون بهذا، استدل به أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة في كتاب التوحيد وابن أبي عاصم في كتاب السنة والإمام أحمد بن مسند والذهبي في العلو. وذلك أن الحديث وإن كان سنده ضعيف إلا أن له شواهد تقوى بها، فلهذا احتج به العلماء والأئمة. نعم. أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة وردت حول هذا الموضوع عن الأضلاع والأوعال، ما هي وصحة الحديث؟ بعد هذا في نفس الحديث. بعد هذا الحديث. طيب. قال رحمه الله: وقالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومالك بن أنس في قوله عز وجل. وقالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومالك بن أنس في قوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. وروى أبو هريرة رضي الله عنه. نعم، هذا الأثر عن أم سلمة رضي الله عنها. قالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومالك بن أنس في قوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. قالوا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. الاستواء غير مجهول، يعني غير مجهول معنى في اللغة العربية. والكيف غير معقول، يعني كيفية استواء الرب لا يعقل ولا يعرف. والإقرار به إيمان، يعني يجب على الإنسان يقر بأن الله استوى على العرش. والجحود به كفر، لأنه إنكار لكلام الله عز وجل. وهذا الأثر مأثور عن أم سلمة رضي الله عنها، وأثر عن الإمام مالك بن أنس، وأثر عن ربيعة شيخ الإمام مالك، وله ألفاظ. ومشهور عن الإمام مالك بلفظ الاستواء معلوم، والغير وكيف غير مشهور، والإيمان به واجب وصنعه بدعة. ثبت أن الإمام مالك رضي الله عنه وهو حديث فقال: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطلق الإمام مالك رحمه الله رجلا، سكت وأطلق رأسه حتى عرف الرحواء، يعني تصبب عرقا بشدة هذا السؤال عليه، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، والكيد مجهول، والإيمان فيه واجب، والسؤال عن بدعة. وما عرف إلا رجل السوء فأمر بها تخرج من مجلس الحديث ويبعد. فقال: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في اللغة العربية، هو معلوم، لأن الله تعالى أمر بتدبر القرآن والتفكر فيه، تدبر معانيه، ولم يستطع شيئا. فقال الدعاء في الاستواء: لا تكبرها، فإنكم لا تكبرونها. قال سبحانه: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزل إليك مبارك ليتدبروا آياته فهل من مدكر؟ ثم معلوم على قلوب الحرام. معناها سواء على وارتفع وصعد واستقر. العلماء لهم أربع معاني بخصوص السواء: استقر وعلى وصعد وارتفع. وهذه المعاني الأربع تدور عليها تفاسير السلف في لفظ الاستواء. فالله تعالى مستوى على العرش حقيقة بهذه المعاني الأربع على ذلك الجلال وعظمته. فالكيفية غير معلومة، ما نعرف كيف، لكن نعلم المعنى، معنى الاستواء تفضل وعلى والصعد. والكيف مجهول، والإيمان به واجب، يعني كلام الله، والسؤال عنه بدعة، ما يسأل على الكيفية. هذه المقالة روية عن أم سلمة رضي الله عنها، ولكن في سنة ضعيف. وروي عن شيخ الإمام ربيعة أيضا أنه قال، وروي عن الإمام ربيعة عن الإمام مالك رحمه الله. أما يروي عن مالك هو صحيح، والأمة تلقته بالقبول عن الإمام مالك. وهذا يقال في جميع الصفات ليس خاصا بالاستواء. فإذا قال ما معنى النزول وكيف النزول؟ نقول: أن النزول معلوم، وكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن بدعه. إذا قال الله تعالى يتصف بالعلم، كيف العلم؟ نقول: العلم معلوم، وكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن بدعه. جميع الصفات الرحمة، الله تعالى كيف الرحمة؟ الرحمة معنى معلوم، الرحمة معلوم، والحيف مجهول، والإيمان به واجب والصلاة. العام في جميع الصفات تلقت العلماء هذه المقالة عن الإمام مالك بالقبول، وهذا ورواية أم سلمة رضي الله عنها روتها كتب السنة والعقائد، رواها اللالكائي في شرح كل اعتقاد أهل السنة، كذلك استدل بها الشيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى وفي غيره، وقال إن هذا الجواب روي عن أم سلمة موقوفا ومرفوعا، ولكن إسناده مما لا يعتمد عليه، وكذلك الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وأخذه البيهقي في الأسماء والصفات وغيره، لكن سنده ضعيف في رواية عن أم سلمة، وكذلك أيضا في رواية ربيعة بن شيخ الإمام مالك. أما الإمام مالك فإنه كاف عنه، وقصد المؤلف رحمه الله من أجل أن يستدل بقول الإمام مالك وأم سلمة وأن الأمة تلقتها بالقبول، وأن الصحابة فهموا من نصوص الاستواء علو الله على الحق، وأن هذا معلوم عند الصحابة وفهموا النصوص في هذا، ولهذا فسر الإمام مالك وأم سلمة ورضي الله كلهم فسروا هذه الآية في أي شيء، الرحمن عرف السواء فسروها بالعلو، قال السواء غير مجهول أو السواء معلوم، وإذا يعني معلوم معناه باللغة العربية وهو الصعود والعلو والارتفاع والاستقراء، فدل على علو الله على خلقه، وأما الكيفية فهي مجهولة، وأما الإيمان به فهو واجب، يجب الإيمان بالاستواء لأن الله أخبر به عن نفسه، وأما السواء على الكيفية فهو من البدع. نعم. قال رحمه الله: وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى. نعم، هذا أيضا دليل من السنة على إثبات العلو. المؤلف رحمه بدأ صفة الاستواء ثم صلى بصفة العلو، وسيذكر بعدها صفة العلو مستقلة والأدلة خاصة، لأن الاستواء علو خاص، فلهذا ذكر سبعة أدلة من القرآن صفة الاستواء، ثم بعد ذلك ذكر الأدلة صفة العلو، فهذا دليل وحديث أبي هريرة دليل على صفة العلو لله عز وجل، والحديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، هذا قسم، والنبي يقول هو الصادق وإلا قسم، لكن للتأكيد تأكيد البقاء، والذي نفسي بيده، نفوس العباد كلها بيده، وفي إثبات اليد لله عز وجل، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساقط عليه حتى يرضى، والذي في السماء ملائكة والله تعالى فوق، الله تعالى فوق العرش، والسماء إذا أوصف المراد به العلو، جهة العلو، والله تعالى له أعلى العلو وهو فوق العرش، الذي في السماء يعني في العلو، ليس مراد السماء يعني السباق المبنية، فإذا أطلق الأصل إذا أطلق السماء المراد به العلو، وكل ما على فوق راسه فهو علو، والله تعالى له أعلى العلو وهو فوق العرش، وإذا وجد في السماء الآن الطباق المبنية فتكون فيه بمعنى على قولي آمين ثم في السماء يعني في العلو، وإذا وجد في السماء الطباق المبنية يكون على بمعنى على فيه بمعنى على ومعنى آمين ثم على السماء، كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى هو الملائكة والرب سبحانه وتعالى فوق ذلك، وهذا يدل على أن امتناع المرأة من فراش زوجها بغير سبب من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، لأن الله لأن أثبت أن الله يسخط عليها، وفي إثبات السخط لله وعلى صفة العلو، في إثبات السخط لله عز وجل، صفة السخط صفة العلو، صفة السخط لله عز وجل. وهذا في التحذير من ابتلاع المرأة من فراش زوجها بدون سبب، وأن إذا فعل ذلك فقد ارتكب الكبيرة. وفي الحديث الآخر إذا رأى إذا تعاهدوا للمرأة فلم تأتوا لعرفت الملائكة حتى تصبح. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تؤمنوني، ألا تؤمنونني وأنا أمين، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر من في السماء صباحا ومساء. وهذا أيضا دليل ثالث فدل به المؤلف على صفة العلو، وأن الله في العلو فوق المخلوقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر من في السماء صباحا ومساء. وجه الدلالة قوله من في السماء في موضعين: الموضع الأول قوله وأنا أمين من في السماء، والثاني يقول يأتيني خبر من في السماء. والمراد بالسماء العلو، السماء العلو، والله تعالى له أعلى العلو وهما فوق العرش. فهذا تجعل صفة العلو حديث صحيح سبق على صحة رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما. لا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. في صفة العلو وأن الله تعالى فوق المخلوقات. نعم. قال رحمه الله: وروى معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجاريته: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم بن الحجاج وأبو داود وأبو عبد الرحمن النسائي. نعم. ومن أجهل جهلا وأسفك عقلا وأضل سبيلا ممن يقول إنه لا يجوز أن يقال أين الله بعد تقريح صاحب الشريعة بقوله أين الله. نعم. هذا الحديث السابع حديث معاوية بن الحكم السلمي، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وذلك أن معاوية بن الحكم السلمي له جارية، يعني أمة تراها ترعى الغنم، ترعى الغنم له عند جبل أحد، فأبصرها من بعيد وجاء الذئب وأخذ شاة، فغضب معاوية: كيف تترك الجارية؟ يعني ما تترك الذئب يأكل أكل شاة؟ فجاء يتفكها، ثم هجم وخاف وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه فكها. فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه فقال: يا رسول الله إني أعتقها. قال: أعلم أنك لو تفعل ذلك لفحتك النار. أعتقها من أجل أن فكها وضربها مسكينة، ما أكل الذئب بدون خيار، حاولت الدفع ما استطاعت. فكها معاوية، قال: يا رسول الله آسف كما يأكل بنو آدم، فككتها. قال: هات الجارية. فبثها، هل هي مؤمنة ولا غير مؤمنة؟ قال: أين الله؟ قال: في السماء. قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فدل بذلك على إيمانها، أن أثبت أن الله في العلو. وأهل البدع يؤولون هذا الحديث، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، هذا الحديث غلط في قلوبهم، لأن كلمة أين إنما يسأل بها عن المكان، أين الله؟ أين مكانه في السماء؟ فقالوا: ما يمكن يسأل عن الله بأين. حتى خطأوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جارها أعجمية أتفكر. فالرسول عليه الصلاة والسلام سألها: أين الله؟ سؤال فاسدها، ما يسأل عن الله بعينه، لأن لو سأل عن الله بعينه لكان في تحديد المكان والمكان، وإذا كان الله في جهة العلو صار محدودا ومتحيدا وجسما، وهذا كفر عندهم. هم هل البدع يكون مخالف الله في السماء كفر؟ لماذا؟ يقول سابق الله جعل الله محدود متحيد في مكان، ولا يكون شيء على شيء إلا محدود ومتحيد، ولا يكون إلا جسم ويسمى متماثلا، وهذا يجعل الله يشبه مثيل، وهذا كفر بالردة. إذا تعول هذا كيف تعول هذا؟ البدع يقولون ان ظاهر النصوص كفر، ظاهر القران والسنه كفر، والعياذ بالله. لابد تعول، لان واثبتها العلوم والبعيه واثبتها العلم والقدره لله، هذه مع مشابهه المخلوقات، تشبيه الله بخلقه وهذا كفر. اذا لابد ان تتعول، تعول اشكل عليهم غير الله، غير الله الرسول فريق قال غير الله، غير الله اين يسال في عن المكان؟ قال في السماء مكانه، صدقها واثبت لها الحمد. ماذا عمل البدع؟ قال الرسول عليه السلام سأل سؤال هاتي، ما قصد يقول عن الله، قصد يقول من الله، لكن اين الله؟ قال اين الله لانها مجاله عدميه، ما تفهم، خاطبها على قدر عقلها وفهمها. طيب والجواب؟ لما اجاب قال انها سمع، قالوا نعم اقرها على جواب هذا. الجواب كان السؤال هاتي والجواب هاتي، هكذا اتهم الرسول عليه السلام. رسل أهل البدع وصف الرسول بأنه سأل سؤال فاسد ملبس، إذا قرر لبس على الأمة كي يسأل سؤال فاسد، لماذا؟ يقول لأنه جارها عدمية ما تفهم، فأراد أن يسأل سؤالا يناسب عقلها ولو كان فاسدا. طيب والجواب؟ قال أعتقد فاسد، قال والجواب جواب فاسد أقرها على جواب فاسد، لأن هذا الذي تفهم، أقرها على مصدر ما تفهم. وقالوا إن الرسول قصده أن يقول من الله، لا قصده أن يقول عن الله، من الله؟ إذا الرسول عاجز أن يقول من الله، الرسول أصبح الناس، من حرفين وأين ثلاث حروف؟ أسهل من الله؟ قالوا لا، قصد الرسول يسأل عن من الله، لكن لما اعترف الجارية الأعجمية قالوا قال أين الله؟ أين ليس في هذا المكان؟ الله ليس له مكان، لأن لو كان له مكان فصار محدود ومتحيز. إذا أين يكون؟ قالوا لا في الجهاد، طيب هذا المكان في كل مكان، نعوذ بالله. ولهذا المؤلف رد عليهم قال ومن أجهل جهلا وأسخف عقلا وأضل سبيلا ممن يقول إنه لا يجوز أن يقال أين الله بعد تصريح صاحب الشريعة، من هو صاحب الشريعة؟ الرسول بقوله أين الله. إذا المؤلف قصد يرد على من؟ على أهل البدع، يقولون هم يقولون لا يجوز أن يقال أين الله، لماذا؟ مثل ما سبق يقولون لأنها تدل على أنه له مكان وأنه محدود وأنه حي وأنه جسم شيء على شيء. الرسول المؤلف يقول ومن أجهل جهلا جعلهم جهلا وأسخف عقلا وأضل سبيلا ممن يقول إنه لا يجوز أن يقال أين الله بعد تصريح صاحب الشريعة بقول أين الله. كيف تتهم الرسول عليه؟ أين الإيمان؟ تتهم الرسول بأنه ملبس، تتهم الرسول بأنه يسأل سؤال فاسد ويقر على جواب فاسد، أين الإيمان؟ أرأيت كيف وصل اتباع الهوى والعياذ بالله وتحريف النصوص إلى هذا الحد؟ نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من شر الخلق. نعم. قال رحمه الله وروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت زينب بنت جحش تظهر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، رواه البخاري. نعم، وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في صحيحه، رواه غيره ولكن المؤلف، وهو الدليل الثابت الذي ذكره المؤلف على أن الله في العلو وأنه فوق المخلوقات وفوق السماوات السبع. كانت زينب بنت جحش تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، أرشاد فوق سبع سماوات، في إثبات أن الله فوق سبع سماوات. وذلك أن زينب بنت جحش رضي الله عنها تزوجت أولا زيد بن حارثة، ثم طلقها زيد رضي الله عنه، ثم بعد ذلك خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل من يخطبها، فزوجه الله من فوق سبع سماوات، فدخل عليها بدون ولي وبدون مهر، لأن الله أنزل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها هل تزوج بفتى الزواج؟ وإذ تقول للذي أنعم الله عليك وأنعمت عليك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مخفيه وتخشى الناس والله حق وتخشى، فلما قضى زيد منها وطرد زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. وذلك أن عندهم في الجاهلية وفي أول الإسلام أنه يزيد التبني. ما معنى التبني؟ الإنسان في معنى ولد يتبنى ولد، يأتي بولد وينسبه إلى نفسه ويكون بإذن الله، ولو ولو ولو ولو لم يكن من أبنائه تبنى ابنه بالتبني ولد التبني، فنهى الله عن ذلك وقال ادعوهم لآبائهم هو أقرب عند الله. ومن المعلوم أن الإنسان لا يتزوج زوجة ابنه، وزيد بن حارثة تبناه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام حتى كان يدعى زيد بن محمد، فالله تعالى هدم التبني وأبطله بالقول ادعوهم لآبائهم وأقربهم، وبالفعل لما طلق زيد زينب خرجت من العدة أمره الله أن يتزوجها حجمة التبني حتى يطلب التبني، لأنه ابنه لكن ابنه داعي ليس ابنه مصطلح، ابنه داعي دعا والله تعالى هدم التبني وأبطله قولا وفعلا، فقولا قال ادعوهم لآبائهم وفعلا أمر الله نبيه أن يتزوج زوجة ابنه الداعي حتى يهدم التبني ويعلم بطلان التبني وأن الابن الداعي ليس له حق ابن الصلح، ابن الصلح لا تتزوج زوجته، لكن ابن الداعي هذا ليس ابنا صحيحا، ليس ابنا لك وليس ابنا الرسول، فيجب لك أن تتزوج زوجته، ولهذا أمر الله نبيه أن يتزوجها زوجته بعد طلاقها حزما للتبني، وأنزل فلما قضى زيد منها وطرت زوجناكها، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بدون ظهر وبدون ولي، زوجه الله ضبط الزمان. فكان سورة سفحة على زوجها سفحة عائشة وعفطة أنت زوجك أبوك ما تزوجك ما نزوج إلا فقط السماوات سفحة أي سفحة نعم رشاد أرض فقط السماوات إثبات العلو لله وأن الله فقط السماوات نعم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المؤمن عند موته وأنه يعرج بروحه حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل، رواه الإمام أحمد والدارقطني وغيرهما. نعم هذا حديث رواه الإمام أحمد والدارقطني وسند لا بأس به، وفيه إثبات العلو هذا الشيء الثالث الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وفيه إثبات العلو بقوله حتى ينتهى إلى السماء التي فيها الله، ذكر أن المؤمن عند موته يعرج بروحه حتى ينتهى إلى السماء التي فيها الله، فقل حتى وهي السماء السابعة فوق التي فيها الله يعني فوق المراد أن الله في العلو في السماء في العلو التي فيها الله، ففي إثبات أن الله في السماء يعني في العلو وأن فوق السماء في السماء، وفيه أن روح المؤمن يعرج بها إلى السماء وتفتح لها أبواب السماء كما في الحديث، وأما روح الفاجر أو الكافر فإنها تغلق أبواب السماء دونها إذا صار السماء أغلقت أبواب السماء ثم تطرح طرحا نسأل الله السلامة والعافية. والشاهد قول حتى ينتهي إلى السماء التي فيها الله، وفي إثبات أن الله بالعلو. نعم. وروى أبو الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اغفر لنا حوبنا وخطايانا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، رواه أبو القاسم الطبري في سننه. وفي هذه المسألة نعم وهذا أيضا كذلك هذا الحديث كما ذكر المؤلف رحمه الله رواه أبو القاسم الطبراني رواه أبو داود رواه أبو القاسم الطبراني أبو القاسم الطبري في شرح أصول الاعتقاد في السنة، ورواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه غيره الدار المتربعة الجهلية والبيهقي والذهبي في العلوم، والحديث ضعيف في ضعف، الحديث في ضعف، ولكن المؤلف أبو الدهلي لذا له شواهد، يعني شواهده، وكذلك أورده غيره من أهل العلم في إثبات العلوم، أورده هؤلاء الأئمة كلهم أوردوا الذهبي في كتاب العلوم، واحتج به الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. وهذا الحديث مشهور في رقية البريد، الرقية البريد، يقال هكذا: رب الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اغفر لنا عقوبنا، اغفر لنا في الآخر كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا عقوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ بإذن الله. والشاهد قوله: رب الله الذي في السماء، أي في العلو، فأثبت أن الله في السماء. والحديث وإن كان ضعيف إلا أنه شواهد، ولهذا احتج به هؤلاء الأئمة من أجل شواهد. نعم. وفي هذه المسألة أدلة من الكتاب والسنة يطول بذكرها الكتاب، ومنكر أن يكون الله في جهة العلو بعد هذه الآيات والأحاديث مخالف لكتاب الله، منكر لسنة رسول الله. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: هذه المسألة وهي مسألة العلو أدلة من الكتاب والسنة يطول ذكرها، يطول بذكرها الكتاب. وكما سبق قلت لك أن أفراد الأدلة تزيد على 3000 كلمة، تزيد على 3000 كلمة، لا يمكن حصرها كلها، تدل على أن الله فوق المخلوقات وفوق العرش، كل نص فيه أن الله استوى على العرش هذا دليل على العلو، كل نص فيه أن الله في السماء دليل على العلو، كل نص فيه الفوقية دليل على أن الله فوق العرش، كل نص فيه العلو وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده، كل نص فيه الصعود إليه يصعد، كل ما يكون من أسفل إلى أعلى يدل على العلو، كل نص فيه الرفع فالرفع هو الله عليه يدل على العلو، كل نص فيه تنزيه كتاب الله العزيز الحكيم يدل على العلو، كل نص فيه السؤال عن الله في أين يدل على العلو، وهكذا كل نص فيه رفع الأصبع إلى السماء يدل على العلو. هذه أنواع من الأدلة كثيرة لا حصر لها، ولذلك قال العلماء يطلب ذكر الكتاب، هي كثيرة لكن قد تحصر الأنواع، أنواع الأدلة، مثل ما ذكرت لك: نصوص الاستواء، نصوص العلو، نصوص الفوقية، نصوص النزول، نصوص الرفع، نصوص الصعود، وهكذا. وكل كل نوع تحت أفراد كثيرة، مثلا نصوص الاستواء تحت 7 أفراد، وإلا أفراد واسعة، ذكر العلماء كالعلماء الصحيح وغيره أنها تزيد على 3000 كلمة، ولهذا قال من يقول في الكتاب يعني يصعب حصرها، لكن ذكر أمثلة منها. قال المؤلف: وممكن أن يكون الله في جهة العلو بعد هذه الآيات والأحاديث مخالف لكتاب الله، منكر لسنة رسول الله، يعني الذي ينكر أن الله في العلو يكون مخالف لكتاب الله وسنة نبيه، وإذا كان جاهلا، إذا كان جاهلا لهذا النصوص فلا يكفر، يكون مرتد والعياذ بالله. أما إذا كان متأول فهذا قد لا يحكم عليه بالكفر، لأن هناك فرقا بين الجاحد وبين المتأول، فالجاحد الذي أنكر كلام الله، جحد كلام الله وكلام الرسول يكفر، قد يجحد قول الله تعالى سواء ينكرها، هذا كذب الله، ومن كذب الله كفر. أما الذي يتأول لا يجحد، أنا أؤمن بأن الله أؤمن بالآية الرحمن عرش استوى، لكن أتأول وأقول معنى استوى استولى، فرق بين الجاحد وبين المتأول. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومنكر أن يكون الله في جهة العلو بعد هذه الآية والأحاديث مخالف لكتاب الله، منكر لسنة رسول الله. نعم. وقال مالك بن أنس: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. نعم. المؤلف رحمه الله استدل أيضا بالآثار على السلف على ثبوت العلوم، استدل بقول مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو عن علمه مكان. نفضه إلى جر كتاب الشريعة وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة، ولا لكائد شرح أصول اعتقاد السنة وابن قدامة في صفات العلوم، قل الله في السماء يعني في العلو، وعلمه في كل مكان، علمه لا يخلو عن علم المكان، واما هو سبحانه فوق العرش. نعم. وقال الشافعي: خلافة ابي بكر حق قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلوب اصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا استدل المؤلف من دخول الشافعي رحمه الله، وهذا ايضا رواه ابن قدامه في صفة العلو. والشاهد قوله خلافة ابي بكر قضاها الله في سمائه، قل قضى الله في سمائه يعني في علوه، فأثبت عن الله في السماء وجمع عليها قلوب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال عبد الله بن المبارك: نعرف ربنا فوق سبع سماوات باهلا من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا، وأشار إلى الأرض. نعم. قال عبد الله بن المبارك معروف الإمام ولي الجاهل المشهور، وهذا المقالة قال عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، وقال الشيخ خطي أفعال العباد والدالي من الرد على الجهمية والرد على الإنجليزي وما يقصد إلى الله سبحانه، وابن قدامة في إثبات سنة العلو، وابن القيم في إثبات سنة العلو وغيره. يقول عبد الله بن أحمد: نعرف ربنا فوق سبع سماوات. هذا الشاهد فوق سبع سماوات أثبت أن الله باهنا من خلقه، إبليس مختلف المخلوقات، باهنا فوق سبع المخلوقات. المخلوقات نهاية تقديرها بعلو العرش انتهت المخلوقات، والله فوق العرش وليس فوق مختلف المخلوقات. يقول عبد الله: ولا نقول كما قالت الجميع انها هنا واكثر الى الارض. الجميع يقول انه في كل مكان، في الارض وفي السماء وفي كل مكان، نعوذ بالله. نعم. نقف على هذا، ولهذا يكون انتهينا من كلام المؤلف على صفتين، صفه الاستواء وصفه العلو. نقف على صفه الكلام على صفه الوجه. نعم. أحسن الله إليكم. هذه مجموعة من الأسئلة، أسئلة حول الحديث التالي، يعني من عند حديث العباس، يريدون معرفة صحة الحديث وما معنى ما قال. أحسن الله إليكم. نعم. سبق هذا الحديث في ضعف رواية سماك عن السنة بن عميرة في ضعف، ولكن العلماء أوردوه في كتبهم وحسنوه لأن له شواهد كما سبق، لأن له شواهد، لهذا احتج به الإمام أحمد بن حنبل وابن القيم والإمام مسلم وعمر بن محمد بن الخطاب وغيرهم من أهل العلم الذي أورده أبو داود وغيره، فله شرح قوله وفوق ذلك أوعاد، يعني ملائكة على صفة الأوعاد، ملائكة خلقهم الله على صفة الأوعاد. نعم. يقول: نرجو من فضيلتكم زيادة التوضيح حول قولكم: الذين أنكروا الاستواء والعلو لن يكون مسلكين. الذين أنكروا الاستواء والعلو سلكوا مسلكين. يقول: نرجو التوضيح بقولكم هذا. يعني الذين أنكروا العلو ماذا يقولون؟ الذين يقولون أن الله ليس فوق السماء وليس فوق العلو سلكوا عن مسلكين، يعني في الرب سبحانه وتعالى. منهم من يقول هو مختلف المخلوقات، فالجهمية الطائفة الأولى أنكروا العلو وأن الله فوق المخلوقات، وقالوا إنه في كل مكان، فقالوا مختلف المخلوقات في كل مكان، نعوذ بالله، حتى الحمامات نعم، حتى بطون السباع وأجواف الطيور في كل مكان، قال الله عما يقول علو كبير. والطائفة الثانية الذين أنكروا أن الله فوق المخلوقات قالوا إن الله فوق المخلوقات، أين هو؟ نفوا النقيضين، لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محيط له، ولا مختص به ولا مختص به، ايش يقول؟ شيء لا داخل العالم ولا خارجه، ايش يقول؟ لا فوقه ولا تحته، ولا مختص به ولا مختص عنه، ولا مباين ولا غير مباين، ايش يقول؟ انا عجب اشد من العجب، والعلماء لا تنتظر هذا معنى مستحيل. يقول هذا وصف مستحيل، يعني هم وهؤلاء أشد كفرا من الطائفة الأخرى اللي نفوا النقيضين، أشد كفرا من اللي قالوا بالعيد الأخرى، وإن كان كل من الله كافر نعوذ بالله، وإن كان كل من الطائفتين كافر. نعم. يقول: الأشاعرة استوى بمعنى استولى، ودليلهم قول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم من راقي، فبما يرد عليه؟ هذا قول باطل، الشاعرة وغيره. أولا الاستواء معروف على اللغة العربية كما تروى الأئمة، وهذا الحديث قد استوى به مع العراقي لا يعرف له قائل، لا يعرف له قائل، لا يعرف قائله. ثم أيضا لو سلمنا أنه عرف قائله فلا بد من شرط والتصرف حتى يعرف من قائله. حديث رسول الله لا يقبل حتى صح السند وتعد الرواه. إذا جاء حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقول حديث حتى يكون السند متصل الثقات، إلى متصل بالثقات الراوي إلى جميع الرواه. فإذا كان السند منقطع أو كان الرواه غير حدود قال الرواه، فكيف يقبل بما يعرف من قال؟ ليس له سند ولا خطاب ولا غيره، ما يرى قائل من هذا. ولو سلمنا ان الرسول قائل في شان، لو سلمنا ان صح السند والسند تصور الرواه حدود وهذا خالف اهل اللغه في شان الحديث. اذا خالف راوي الحديث اذا خالف اللغه وتفهم يكون الحديث ضعيف لشذوذ يكون خالف اللغه وتفهم. فلو فرضنا أن هذا القائل عربي يقول أن الشاه قال فهل اللغة ما قالوا في هذا، فكيف وهو لا يعرف له قائل؟ ليس له خطاب ولا شيء. ثم أيضا الحديث روي قد استولى باسم على العراقي، روي بروايه ثانيه قد استولى باسم على العراقي من غير سجن أو دفع عراقي، قد استولى روي بهذا وهذا أكثر الروايه في هذه الروايه مقدمه على هذه الروايه. نعم حجتهم داحظة. نعم أسئلة كثيرة حول الكتاب، مثل ذكرتم أن الكتاب مخلوق فهذا الحديث ذكرتم أن الكتاب مخلوق مخلوق فهل الكلام هو المخلوق أم ذات الكتاب الذي فوق العرش؟ وأيضا ذكرتم مخلوق فهو عنده فوق العرش كتب الله كتابه. ثم السؤال آخر حول المخلوق، أنا قلت مخلوق أنا هذا الذي قال عن أن يكون مخلوق، ما قلت هذا الكلام. نعم لكن معلوم أن الكتاب قالوا كتب الكتاب هو عنده في العرش، هذا الكتاب ما شك كتب الله فيه صفحة الكتاب، ويكون هذا مستثنى فوق العرش وإلى العرش في مخلوق. نعم أيضا أن الله تعالى يوصف بصفة الكتابة كما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب كتابة، وفي الحديث الآخر إنه أمر القلم أن يكتب. وش فهل هناك فرق بينهما؟ وش الفرق؟ أمر القلم لما خلق قال اكتب فجرى بك الكتاب أو حفظ أو حفظ. وفي رفضة قال يا ربي وقد خلقت فقدر كل شيء لا خلق الله أمر القلم فكتب والله كتب إن الله. وفي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه كتب الله فقد القلم قبل أن أصبح في خمس أيام وكان أفضل. وهنا هذا الحديث كتب في موعده وشرعه. وفي الحديث الآخر أن الله حط التوراة في يده في موسى، هذا منافق في منافق. نعم كيف نرد على من استدل بحديث الجارية على أن الإيمان مجرد التصديق؟ لا لك هم الأنصار كما سبق هذه الجارية، هذه الجارية عجمية اللي ما تفهم الرسول سأل طعنه في النبي قال الرسول سأل السؤال بعد الإيمان تصديق قول وعمل، وليس في أن الجارية ما تعمل ولا شيء، إنما اختبر النبي صلى الله عليه وسلم ومصدقه معلوم من التصديق يحصل العمل، وليس في حديث التجارب ما تصلي ولا تصوم خاصه، انما سالها عن الايمان الذي هو دليل على الايمان ثم ذهب. نعم قول المؤلف ونطق بها كتابه، هل هذا الاسلوب مقبول عند اهل السنه عن منتبه النطق للكتاب؟ نعم نطق القران هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، ماذا تقول في الايه؟ هذا كتاب لا يقطع عليكم بالحق. ينبغي الإنسان أن يتأمل النصوص قبل أن يتأمل. أسئلة حول لفظ الصعود ولفظ علا وارتفع، هل يوصف الله بهذا صعد وعلا وارتفع؟ نعم كما سبق، كما سبق أن السلف يرى الأربع عبارات فقرر على وصعد وارتفع مع المخلوق. والله تعالى استوى في هذه المعنى الأربع على عرض استوى على زيادة العضلات. نعم. يقول: نرجو من فضيلتكم تذكير أخواتنا الحاضرات في الدورة بأهمية الالتزام بتغذية جميع الجسد وخاصة الكفين والقدمين، حيث يتساهل بعضهن في ذلك علما بأنهن أولى بالتقيد من غيرهن من عامة النساء. نعم، لا شك، لا شك أن المرأة يجب عليها تغذية جميع جسدها كلها، عضلات يديها وكفيها وقدميها وشعرها ووجهها. ليس المرأة تبني يديها، بعض النساء تتساهل تجدها تبني يديها للرجال، تخرج تركب السيارة تبدو بيديها، هذا حرام عليها، لأن اليدين عورة، لا بد أن تخرج إما بالقفازين أو بالثوب، وكذلك الرجلين يجب كذلك الرجلان تسترهما إما بالشراب أو بالثوب. ولهذا الحال قيل النبي لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسباب، نهى عن الإسباب، قيل يا رسول الله النساء تحتاج إلى تسفل الثوب حتى تغطي قدميها، فقال تسوي شبرا هنا يا رسول الله إذا تنكشف أقدامهن، قال تسوي ذراعا لا تجدها، دل على أن المرأة لا بد أن تستر قدميها، تستر القدمين إما بالشراب أو بالثوب، تستر اليدين إما بالشراب أو بالثوب، ولازم المرأة تسفل يديها أو أصابعها أو الذهب الذي في يديها أو بالثوب، هذا حرام عليها. بعض الساعر تجري على صاحب الذهب تخرج يديها وعليها الذهب، تجري الساعدين تجري في السيارة في الأسواق تخرج يديك ترى بيض يديها من بوعد ترى رجليها، هذا حرام عليها، واجب عليها كل عام إلا في وجهها في الصلاة، إذا كان عندها رجال أجانب تكشف وجهها في الصلاة، فإن كان عندها رجال أجانب فترك وجهها حتى في الصلاة. نعم، الله أعلم خير تنبيه هذا. نعم، هل هناك فرق بين الكرسي والعرش؟ فهل يقال استوى الله على الكرسي مثلا؟ نعم، الكرسي غير العرش. الكرسي غير العرش، جاء في الحديث أن في السماوات السبع والأرض السبع ليس الكرسي إلا في حلقة ألقيت في ثلاثة الأرض، وليس الكرسي إلى العرش في حلقة فقط في ثلاثة الأرض. إذا العرش مخلوق عظيم والكرسي مخلوق عظيم. جاء عن ابن عباس ان الكرسي موضع قدميه لربي عز وجل، والعرش لا يكون قدره الا الله. فالكرسي مخلوق عظيم اكبر من السماوات، لسه في السماوات اليه في حلقه وفي لون كدراهم السبعه وقيت في صحراء، ونسبه الكرسي الى العرش كذلك كحلقه ملقيت في فلاك الفلاح. فالكرسي غير العرش، هذا هو الصواب. في قول انه ما في شيء واحد، ولكن هذا قول ضعيف، واضعف من يقول الكرسي علم، هذا قول باطل. نعم، يقول: قابلت رجلا يثبت صفتي العلو والمعيه، يثبت صفتي العلو والمعيه فكيف يرد عليه؟ نعم، يقول انه قابل رجلا يثبت صفتي العلو والمعيه. نعم، سياتي ان شاء الله. اهل السنه كلهم اهل الحق يثبت العلو والمعيه، لا منافسة بينهما ولا تناقض بينهما، خلافا لأهل البدع. أهل البدع يبطلون العلو، يبطلون علو الله في المعية، يضربون بالإصبع بعضها إلى بعض ويجعلون صفة المعية هم صفة العلو وتبطلها، وهذا من أفضل الأمر، لأن ليس معنى العلو المعية أن الله يبتغي من الخلقات، المعية في اللغة العربية معناها في مطلق المصاحبة، في مطلق المصاحبة، وهي تختلف باختلاف المتعلقات ومستوفيها. فتقول فلان مع فلان يعني في الرأي، وإن كان هذا المسجد هذا المرء فلان مع فلان يعني في الرأي وفي الاعتقاد، وتقول الأمير مع الجيش، والجيش قد يكون في مكان والأمير في مكان، يعني معه في الرأي والتدبير والتفسير، ويقال فلان يجلس معه قد تكون في المسجد أو في المغرب، يعني أصبح في المعية لا تجد الاختلاط ولا الانتجاج، وإنما معناها مطلق المصاحبة، وتفيد بعض الصحابة المقارنة في أمر من الأمر، وتقول العرب ما زلنا السر والقمر معنا. القمر هل هو السر والقمر أم حال القمر أم قصد؟ لا قمر ما زلنا السر والنجم معنا. وتقول المتاع معك وإن كان هو قمر فلا ملاقات من العلو والمعين. لكن أهل البدع ليسوا من أهل المعرفة، من أهل الجهل، هم جهلوا مع المعية اللغة وضربوا النصوص بعضها ببعض وأبطلوا نصوص العلو والفقهية في نصوص المعية. نعم. وأما أهل السنة فآمنوا بالنصوص إلى جانبين وجمعوا بينهما جمعا صحيحا. نعم. أحسن الله إليكم. نقول هل الذي يستشعر أن الله يراقبه في كل مكان هل هو مثل الذي يقول أن الله في كل مكان؟ لا، الذي يقول الله في كل مكان هذا كافر أعوذ بالله، والذي يستشعر أن الله يراقبه في كل مكان هذا الإحسان، هذا عبد الله على الإحسان. في الحديث الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإذا كنت تراه فإنه يراك. هذا المراقبة، يراقب الله ويعبد الله على المشاهد، أن الله يرى يعبد الله على أنه يرى، فيضعف عن هذه المرتبة فإنه يعبد الله على أن الله يرى. فلا يقال هذا من هذا، كيف هذا كافر من الله في كل مكان وهذا محسن عبد الله عبد الله مشاهد، كيف يقال هذا من هذا؟ ذكرتم أحسن الله عليكم أن الاستواء يأتي متعدي بالواو بدليل قوله يأتي متعدي بالواو. نعم. بدليل قوله تعالى استويت أنت ومن معك على الفلك، لكن هذا متعدي بعلى وليس بالواو. نعم. له أقول يأتي معك يأتي متعدي بلا ويأتي مثل معية كل واحد منهما إذا كان في الواو هذا يفيد المساواة استوى الماء والخشب يعني مثل معية استوى الماء والخشب هذا له معنى وهذا معنى. أما إذا جاء عز به على هذا يكون الحلو والأبنفاء فبتستوى على ظهوره. نعم. وفق الله جميع الله ثبت الله جميع الله وصلى الله على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام عبد الغني المقدسي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد ومن الصفات التي نطق بها القرآن وصحت بها الأخبار الوجه. قال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. قال عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وروى أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنات الفردوس أربع ثنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما وثنتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من الصفات التي جاءت في القرآن العزيز والسنة وثبتت في السنة المطهرة صفة الوجه لله عز وجل. ولهذا من الصفات التي نطق بها القرآن يقول الله تعالى هذا كتاب ينطق عليكم الحق نطق بها القرآن، يعني أثبتها الله تعالى في الكتاب وصحت فيها الأخبار يعني الأخبار الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة الوجه. فدل على ذلك الأدلة بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة. قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه، أقوله إلا وجهه في صفة وجه الله، صفة الوجه والذات، صفة الوجه والذات. وقال عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأهل البدع ينكرون صفة الوجه لله عز وجل، لا جهمية والمعتزلة والأشاعرة أيضا. وإن صلة الوجه صلة ذاتية لا تدل على عز وجل. والأشاعرة يتأولونها منهم من يؤولها بالذات منهم من يقول بالذات وجه ربك أي ذات تجدون هذا في تفسير الجلالين ويقع وجه ربك أي ذات فقط من ذلك كر وجه والآية في إحساس الوجه والذات. وكذلك أيضا بعض الأشاعرة البغدادي والأسدي وغيرهم من الأشاعرة قالوا أول وجه بالذات ومنهم من صوروا بعض الأشاعرة المحدثين كالبيهقي وغيره فإنهم جعلوا صوروا هذا الجزء والتفويض معناه إثبات تفويض المعنى تفويض المعنى يقول لا نعلم معنى هذه الصفة تفويضها إلى الله لا نعلم معنى تفويض هو عدم إثبات معنى للنصوص نصوص صفات وهذا بعض قال بعض أهل العلم أن التفويض شر من التعطيل المفوضة شر من المعطية المفوضة دليلة لا يشتم معنى الاستواء ولا ندري معنى الاستواء معنى اليدين معنى الوجه يقول ما ادري معناها كانها حروف لاتينيه كانها حروف عجميه تدخل معنى هذا غلط فان الله سبحانه وتعالى امرنا بتدبر القران كله ولم يستفي شيء قال افلا يتدبرون القران ام على قلوبنا قالوا افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال تعالى ولقد ذكر القرآن لذكري فهل من مدكر ومن الأشاعرة من أثبتها كأبي فورج كذلك البيهقي رحمه الله وإن كان من الأشاعرة أثبتها بشرف البغدادي والآبدي حينما أقولها بالذات ومنهم من فوض السحر مفوضة طائفة تقابل المعطلة المعطلة الذين قبلوا الرب من صفات الكمال تأولوا الصفات أول صفة الاستواء بالاستيلاء أول صفة الوجه بالذات أو المعطلة وأما المفوضة فهم الذين يفوضون المعاني مع الصفة لا ندري ما معناها فوضها ما نسمعها لا نعلم معناها وأهل الحق أثبتوا الصفات أثبتوا الصفات وأثبتوا معانيها وفوضوا الكثير الكثير لا يعلمها أيضا كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال أن الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب نعرف معنى العلم وأنه ضد الجهل نعرف السمع وأنه ضد الصمم نعرف البصر ضد العمى نعرف المعنى نثبت المعنى المفروض يقول لها ما ندري معنى البصر ولا ندري معنى السمع ولا ندري معنى العلم ما ندري حروف نلوك وغير ذلك لا ندري ما معنى المفروض معناها يا الله هذا باطل معاني معلومة انما الذي لا يعلم هو كيفية الصفات كيفية الصفات لا نعلم عندها كيفية صفة العلم كيفية صفة السمع كيفية صفة الاستواء كيفية صفة الوجه لا نعلم عند الله أما المعنى فهو معنى ولهذا المؤلف رحمه الله قال من الصفات التي نطق بها القرآن صحبها الأخبار الوجه استدل بآيتين من كتاب الله آية الأولى قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه في صفة الوجه والمؤول يقول كل شيء هالك إلا وجهه إلا ذاته قصد من هذا إنكار الوجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هذا من القرآن العزيز واستدل به السنة في أدلة من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي رواه الشيخان وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنات في زوجي أربع ثنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما وثنتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهما فله الآخر جنتان من ذهب عليته مراتبه، وجدت هذه الفضه عليته مراتبه، وما بين القوم وبين ان ينظروا الى ربهم الا رداء الكبرياء على وجهه في جنه عدن. تقول الا رداء الكبرياء على وجهه في فضل وجهه. وفي اثبات ايضا صفه وفي اثبات الرؤيه وان الله تعالى يرى يوم القيامه، وفي اثبات الكبرياء الكبرياء لله عز وجل. قال الله تعالى: وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. فهذا الحديث في ثلاث صفات: صفه الوجه، صفه الرؤيه، صفه الكبرياء. والرؤية هي تتكلم عنها رحمه الله، والرؤية تتكلم عليها وهي الصفات التي تشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع. قل وما بين القوم بين أن ننظر إلى ربهم إلى رجال الكبرياء على وجه مدينة عدن، هذا خاص بالمؤمنين. المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى في الجنة، وفي موقف القيامة أيضا يرونه. وأما غير المؤمنين اختلف العلماء في رؤيتهم لله في موقف القيامة. من العلماء قال إن يراه أهل الموقف كلهم مؤمنون وكافرون ثم يحتجب عن الكفرة. ومن العلماء قال إنه لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون، لأن المنافقين صاروا مع المؤمنين في الدنيا وجرت عليهم أحكام الإسلام، فصاروا معهم في الآخرة، ثم بعد ذلك ينفصل المؤمنون عن الكفار ويضرب بينهم بسهولة لهما. وقال أهل من العلم أنه لا يراه إلا المؤمنون، وأما الكفار فإنهم يحجبون عن الله. قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والذين قالوا إن المؤمنين إن الكفار يرون يوم القيامة، قل هذه الرؤية لا تفيدهم، بل يستفيدون به عذاب في أحدهم. ولا مثل السارق حينما يرى السلطان ثم يعاقبه، فإنه لا يستفيد من هذه الرؤية إلا عقوبة. وفيه إثبات الجنة، وفيه إثبات الجنة وأن المؤمنين يتفاوتون في درجاتهم، جنتان من ذهب عليهما وفيهما للمقربين سابقين المقربين، وجنات فضة عليهما وفيهما للمتصلين أصحاب اليمين، كما قال الله تعالى في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان ذوات أخنان فيهما على التدريان. هذه المقربين. ثم قال: ومن دونهما جنتان. هذه التفصيل: ومن دونهما جنتان متهامتان، أربع جنات. نعم، المؤمنون يتفاوتون في درجاتهم في الجنة على حسب أعمالهم. نعم. وروى أبو موسى قال: قام فينا رسول الله يعني فيها الرد على من أنكر الجنة والنار الجهمية. الجهمية أنكروا الجنة والنار، وقال إن الجنة والنار إنهما المعتزلة يقولون إنهما لا توجدان إلا يوم القيامة. المعتزلة قالوا إن الجنة والنار تخلقان يوم القيامة، وأما الآن فهما عدم. ولم أفضل الفرق، فالأفضل الجنة موجودة والنار أعدة للمتقين، والنار أعدة للكافرين، ويفتح الباب إلى المؤمن وباب إلى الجنة يأتي من ربها وطيبها، والكافر يفتح له باب إلى النار يأتي من حرها وعذابها. والأرواح أرواح المؤمنين في الجنة نعم، وأرواح الكفار في النار تعذب، وفي الجنة الوزان والحور. قول المعتزلة من أفضل البعض عجب الآن. وكذلك الجميع يقولون أنه يوم القيامة تفنيان الجنة وأرواح تفنيان الجميع، هذا من أفضل البعض. نعم. وروى أبو موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ: أن بورك من في النار ومن حولها. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث رواه مسلم كما قال المؤلف رحمه الله، ورواه أيضا الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه والبيهقي من أسماء الصفات. وفي لفظ في مسلم قال: قيل قام قام فينا رسول الله في أربع كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يقتل القطة ويرفعه في لأن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأن الله منزه عن النوم، النوم ضعف يحتاج إليه الضعيف المخلوق يحتاج إلى النوم حتى يستريح، والله تعالى لا يتعب ولا يلحقه تعب، لا تأخذه سيرة ولا نوم سبحانه وتعالى، يخفض القصة ويرفعه العدل، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور النار وفي لفظ حجابه النور، حجابه النور وفي لفظ النار وفي لفظ حجابه النور، لو كشفها لو كشفه لا كشفه أو لو كشفه لا أحرق سبحات وجهه كل شيء أدركه البصر، وفي لفظ لو كشفه لا أحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من حرقه، ثم قرأ أن بورك من في النار ومن حولها. وهذا الحديث تدل به المؤلف على اثبات الوجه، قول لا احرقت سبحات وجه في اثبات وجه لله تعالى، وفيه ان الله تعالى لا يرى واحدا في الدنيا لانه احتجب عن خلقه في النار والنور، ولو كشف الحجاب احترق الناس احترق الخلق ولا يستطيع الناس ان يثبتوا لرؤيه الله في الدنيا. ولهذا لما سال موسى الرؤيه كلم الله موسى بدون واسطه وراء حجاب، فلما كلمه طمع موسى عليه الصلاه والسلام في الرؤيه قال ربي ارني انظر اليك، فالان قال يا ربي سمعت كلامك بدون حجاب ربي ارني انظر اليك، قال الله لن تراني ما تستطيع يعني بشرك الضعيف ما تحمل ما تستطيع ان تفرز الرؤيا، ولكن انظر الى الجبل، الجبل صب صخر عظيم فان استقر مكانه فسوف تراني، ان كان الجبل لبس الرؤيا فانت تستطيع والا فلا. فلما تجن الله للجبل ادكت الجبل الدك وساحب وخر موسى صعقا خشي اغمي عليه، فلما اباق موسى قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين أنه لا يرى أحد في الدنيا إلا معي ولا جبل إلا في دحية. ولهذا الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في ليلة المعراج، وإنما كلمه الله وراء الحجاب وفرض عليه الصلاة والسلام وراء الحجاب، ولا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا ولا لا جبريل ولا غيره الملائكة ولا غيره، احتجب الله من خلقه في هذا الحديث صحيح مسلم في النار والنور، وجاء فيه اثار من محتجب من خلقه بنار ونور وظلمه وثلج، فلا يستطيع احد ان يرى الله ولا يستطيع احد ان يتحمل رؤيه الله في الدنيا، بل يحترقون لو كشف الحجاب لاحترق، ولكن في يوم القيامه ينشئ الله المؤمنين نشاه قويه يتحملون فيها رؤية الله، فينظرون إلى ربهم يوم القيامة ينشؤون تنشئة قوية، ينزل الله مطر تنبت من أجساد الناس وينشأ تنشئة قوية، الصفات الذاتية هي الذوات لكن الصفات تتبدل الصفات والذاتية هي الجسد هو الذي يعاني يبلع كله إلا عدو ثلاث ثم يعيده الله عدو الذرات التي استحالت هي هي إلا أن الصفات هي التي تتبدل، فيبشر الله نشأة قوية فيتحمل رؤية الله في الدنيا، ولهذا قال الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ويدخل في هذا قولها وما كان لبشر يدخل نبي عليه هنا وحي كلمه الله من وراء حجاب، هذا هو الصواب. قال بعض أهل العلم أن النبي قد رأى ربه في المعراج ببصره، والصواب أنه رآه بعين قلبه ولم يروا بعينه، هذا الصبر الذي عليه المحققون الصحابة وغيرهم. فهذا الحديث فيه تنزيه الله عن النوم، وفيه أن الله احتجب من خلقه بالنار أو النور، وفيه أن الله لا يرى أحد في الدنيا لقوله لا أحرق سبحان وجهي كل شيء ومحمد شيء، وفي اللفظ الاخر ما انتهى اليه بصره من خلقه جميع الخلق ومحمد صلى الله عليه وسلم من الخمر. فلم يرى رب العزة المعراج في عين رأسه وإنما رآه في عين قلبه، ولكنه سمع كلام الله، كلم الله من دونه وأكبر وراء الحجاب. نعم. فهذه صفة ثابتة بنص الكتاب وخبر الصادق الأمين، فيجب الإقرار بها والتسليم كسائر الصفات الثابتة بواضح الدلالات. نعم، هذه يعني صفة الوجه، فهذه صفة ثابتة بنص الكتاب كما سبق. كل شيء هذه كل أمين، وخبر الصادق الأمين يجب الإقرار بها والتسليم، يجب على كل مسلم أن يقر بهذه الصفة، صفة الوجه ويثبت الوجه لله عز وجل كسائر الصفات الثابتة، خلافا لمن أنكر الصفات كالجهمية والمعتزلة أنكروا الصفات أو ليس لله وجه ولا علم ولا سمع ولا بصر، وخلافا للأشاعرة الذين تأولوها بالذات، وبعض الأشاعرة اكتسحها كالبيهقي وغيره. نعم. وتواترت الأخبار وصحت الآثار بأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، فيجب الإيمان به والتسليم له وترك الاعتراض عليه وإمراره من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول. انتقل المؤلف إلى إثبات صفة النزول، انتهى الكلام على إثبات صفة الوجه، انتقل إلى إثبات صفة النزول. قال وتواترت الأخبار وصحت الآثار بأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا. المؤلف يقول إن صفة النزول ثابتة بالتواتر، والتواتر دليل قطعي يقابل دليل التواتر يقابل دليل الأخبار، دليل يقابل الأحاد، الأدلة نوعان متواتر وأحاد، فالمتواتر هو الذي يرويه عدد كثير يستحيل تواترهم على الكذب من أول السند إلى آخره، ويكون مستندا إلى حين إلى الرؤية أو السماء، وما دون ذلك هو أخبار ولا أخبار على أحد، فهو أحد ولا أحد أنواع، قد يكون غريب وقد يكون عزيز وقد يكون مشهور. الغريب الذي يرويه واحد، الواحد والعزيز الذي يرويه اثنان، والمشهور الذي يرويه ثلاثة وأكثر إلى حد التواتر. فالمؤلف يقول إن صفة النزول ثابتة في التواتر في النصوص المتواترة، وهو جمع رفيق من الصحابة، وصحة الآثار لأن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وهذا النزول يليق بجلاله وعظمته، لا نكيفه ولا نعرف كيفية النزول. فإذا قال قائل ما كيفية النزول، نقول كما قال الإمام مالك رحمه الله، نقول النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الإيمان النزول معلوم على اللغة العربية، وأما كيفية نزول الرب فلا نكيف، لا نقول على كيفية كذا. وسيأتي المؤلف يقول لا نقول يخلو من العرش ولا يخلو، يأتي الكلام بهذا. فيقول تواترت الأخبار وصحت الآثار بأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وجاء في الأخبار أنه يعني الأخبار تواتر فيها أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل، وفي بعضها في الثلث الأول أو في النصف الأول. فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرون فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى تطلع الفجر. فيجب على كل مؤمن الإيمان بصفة النزول والتسليم لله وترك الاعتراض له وإمراره من غير تكييف ولا تمثيل، لا نكيف ولا تأويل، فلا تكيف ولا تقول ينزل على كيفية كذا، ولا تقول ينزل مثل نزول المخلوق، ولا تأويل ما أول المصدق أن ينزل أمره أو ينزل بلد، هذا تأويل باطل، ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول. مؤلف يقول ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول، يشير إلى الرد على الذين أولوا صفة النزول بنفي حقيقة هذه الصفة، وذلك أنهم يدعون أنهم أنهم يدعون الإثبات الحقيقي يلاقي اختلافه مع التنزيه، وأن التنزيه يقتضي نفس الصفة. نقول هذا بعض المؤلف يقول ولا تنزيه يقتضي حقيقة النزول، فهذا التنزيه الذي يقتضي حقيقة النزول باطل. فالتنزيه الذي يزعم صاحبه انه يرضي حقيقه التنزيه هو باطل. التنزيه الحقيقي هو اثبات الصفه على ما يليق بجلال الله وعظمته. نعم. فروى ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. وفي لفظ: ينزل الله عز وجل، ولا يصح حمله على نزول القدرة ولا الرحمة ولا نزول الملك. نعم، هذا الحديث صحيح. رواه الإمام مالك في موطئه، رواه البخاري رحمه الله في مواضع في كتاب التهجد، في كتاب الدعوات، في كتاب التوحيد، قل الباب قول العقل بدون أن يبدل كلام الله، رواه الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين، رواه الإمام أحمد في مواضع، رواه أبو داود في سننه كتاب السنة وباب الرد على الجهمية، وراه الترمذي في كتاب الدعوات، وراه ابن ماجه في كتاب الإقامة، وراه غيره، وهو من الحديث المتواترة. وهي أن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. ولا يتكلف الإنسان ويتحذلق مما يقول بعض الناس إن الليل يختلف في الأماكن، فيكون في مكان يكون عندنا الآن ثلث الليل الآخر، يكون في بلاد أخرى عندهم النهار، عندهم في الضحى أو بعد الظهر، ثم يأتي ثلث الليل الآخر فلا زال الرب ينزل. هذا بعض الناس تشكل هذا، وهذا نشأ من كونه مثل نزول الرب في نزول الرب. الإشكال اللي في ذهنك الآن وقع بسبب التمثيل، الله التمثيل بذلك ويزول الإشكال.